في أول المسائل وقت الأضحية، والثاني القدر المجزئ في الأضحية، والثالث العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية، والرابع مصرف الأضحية. أربع مسائل تقريبا. أما وقت الأضحية فمتى يبدأ ومتى ينتهي يا شيخ فهد؟ وقتها قد ثلاث ركعتين وخطبتين خفيفتين، يبدأ من طلوع بعض ولو بعض القصر، هذا الوقت الجواز في السنة من ارتفاع الشمس، من انقضاء قدر الصلاة والركعتين الخفيفتين قدري والخطبتين الخفيفتين بعد الارتفاع. بعد الارتفاع والانتهاء، والانتهاء وانتهاء الوقت متى إلى أين؟ وقت إلى آخر إلى غروب الشمس، يعني من آخر أيام التشريق. آخر أيام التشريق يعني تاريخ كام ذي الحجة؟ 14 ذي الحجة. تأكدين؟ آخر كلام. أيام التشريق 3 بس، 11 12 13، إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس من اليوم 13. أيوة، فأيام التشريق عندهم كلها أيام نحر. هذه مسألة خلاف مشهورة بين الفقهاء. الشافعية كل أيام التشريق أيام نحر، هكذا في الليل أشراق يجوز، لكن الأفضل نار. يجوز الذبح ليلا مع الكراهة، لكن الأفضل نهارا. وهذا يضم مسائل خلاف المشهورة في مسائل الذبح. الشافعية يرون أنه ليلا ونهارا. طيب، المسألة الثانية القادر المجزي في الأضحية. لم يتعرض في البيت يعني إلى حكم، لم يتعرض في الأبيات إلى حكم الأضحية، صح؟ الأبيات لم يذكر حكم الأضحية. وش حكم الأضحية أبو عمر؟ مستحبة، مستحبة فقط. أيوة، والدليل على الاستحباب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وقال الله الحديث عن الأضحية، أسألكم استعين بالصديق، استعين. كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى هذا لا يدل على أنه مستحب، بس قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع، هذا لا نزاع بين العلماء في أنها لا تجب عليه. قال هم نحن في شأن المستطيع، الشخص القادر إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، وأراد، هذا هو الشاهد من الحديث، قوله وأراد، فعلق الأمر بالإرادة، يعني من أراد ومن لا يريد فلا عليه. طيب، المسألة الثانية التي ذكرها قلنا القدر المجزئ في الأضحية. القدر المجزئ في الأضحية ما هو عندك يا وليد؟ ضانة قد تمنه الحول عن الواحد، يعني الواحد ضأن، يعني رأس من الضأن أو رأس من الغنم أو سبع البدنة أو سبع البقرة، هذا عن الواحد. لكن عن الواحد ويسقط الطلب عن أهل البيت، يقولنا هكذا عن الواحد ويسقط الطلب، لا أنهم يشركونه فيها، هذا مذهب الشافعية، إنما بتضحيته يسقط الطلب عنهم، يسقط الطلب عنهم اللي هو طلب الاستحباب. طيب، من هم أهل بيته يا من؟ أنت من تلزمه نفقتهم، من تلزمه نفقتهم بس. لو عنده ولد كبير بالغ في البيت، ولد كبير بالغ في البيت، هل هذا من تشمله أضحيته ولا لا تشمله؟ من تجمعهم نفقة، من تجمعهم نفقة منفق واحد، فهؤلاء يقال عنهم أهل بيت، أهل بيت. ولذلك ذكرت أظننا في الدرس أنه لو ذبح واحد من البيت غير المنفق لو ذبح واحد من البيت غير المنفق فإن الطلب أيضا يسقط عن باقي أهل البيت. أيوة. عن واحد ضأن له حول كمل. إيش معنى ضأن له حول كمل يا من؟ تفضل يا شيخ توفيق. أحسنت. بس باقي حاجة. باقي حاجة. هذا حقيقة بس باقي شيء. إلا أنا نسيت. إحنا ركزنا عليه في الدرس جدا. ما لم يجدع. اشترط له حول ويدخل في الثانية ما لم يجدع، يعني يسقط أسنانه، هذا مع الإجداع. فإذا أجدع قبل السنة أجزأ، صح كذا؟ لأنه قلنا هذا عندهم السنة في الضأن مثل 15 في البلوغ، إذا حصلت علامة البلوغ قبل 15 صار بالغا، وكذلك هنا إذا حصل الإجداع قبل السنة صار مجزئا، صار مجزئا. أو معزون في ثالث الحول دخل. أيش الفرق بين الضأن والمعز؟ نعم عبد الله، أيش الفرق بين الضأن والمعز؟ تعرف؟ تعرف؟ الضأن والمعز مع المحسن من سبيله. الضأن الكسبة. الضأن الكسبة والمعز العنز. طيب المعز اشترط العنز والجدي، اشترط فيها كم؟ سنتين دخلت. أيوة أمضت سنتين ودخلت في الثالثة. أما البقر والإبل، الإبل والبقر يشتركان في حكم ويختلفان في آخر. يشتركان في ماذا؟ في الإجزاء عن سبعة، كل واحد منهما يجزى عن سبعة، ويختلفان في السن المجزئة. فالإبل اشترط فيها الإبل أيوة يعني الدخول في السادسة، والبقر هي كمال سنتين والدخول في الثالثة. ثم تحدث عن العيوب المانعة من الإجزاء، وهذه العيوب قلنا كلها ترجع إلى عيب واحد، عيب واحد وهو النقص في اللحم، فكل ما أدى إلى النقص في اللحم فإنه عيب مانع من الإجزاء. النص النبوي ورد بأربعة، والحديث الآخر الذي في سنن ابن ماجه لكن مختلف في صحته وضعفه، لكن الحديث الذي ورد فيه الأربعة إيش هو؟ أربعة لا تجزي في الأضاحي. إيش هي؟ العوراء البين عارها والعرجاء البين ضلعها، أيوه، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه العيوب الأربعة، والفقهاء بعد ذلك الحقوا بها ما هو في معناها. بينة الهزالي يعني التي لا تنقي، التي قال عنها النبي عليه السلام العجفاء التي لا تنقي، ذهب مخ عظامها من شدة الهزال. ومرض وعرج في الحال، ومرض وعرج. طيب العرج المانع هو العرج البين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمتى يكون العرج بينا؟ متى يكون العرج بينها؟ تفضل قل. لا تخلفت عن مثيلاتها. ها عندما تتخلف عن مثيلاتها، عندما تتخلف عن القطيع بسبب العرج، فهذا العرج واضح بين، واضح بين. طيب وناقص الجزء، هذا الجزء يختلف بين جزء وآخر، فإن كان جزء مأكول، جزء فيه لحم، فنقصه مانع من الإجزاء، وإن كان مما لا يؤكل كالقرن كما قال فهذا لا يمنع من الإجزاء. طيب والخصية، الخصي ممنوع مانع من الإجزاء، الخصاء أم غير مانع؟ إيش معنى الخصاء أولا؟ لا يكون في بعضنا ما مجدر إيش معنى الخصاء؟ إيش معنى الخصاء؟ ها؟ يعني يربط المعز يربط في خصيته حتى تصغر الخصية، صغيرة جدا، فعند تصبح غير موجودة، أثرهم بسيط آية يعطل عمله يعطل عمله لا وقد وقد تخص قد تؤخذ يعني في هذه الحالة لا يعد هذا مانعا من الإجزاء مع أنه لنقص مع أنه نقص لعضو مأكول لعضو مأكول مع ذلك أجزأت ليش يا جماعة لأنه يؤدي إلى طيب اللحم يؤدي إلى طيب اللحم فهو يعود على اللحم بالمنفعة والحديث أحسنت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بإيش بكبشين موجوئين بس هنا أنا ظاهرنا نسيت في الشرح أن أعلق على قوله في البيت هذا ومرض وعرج في الحال ومرض وعرج في الحال ها في الحال هذه أنا ما شرحتها صح ها ما شرحتها أظن في الحال هنا يقول الشارح وإن حدث العرج في الحال بأن حدث عند إضجاعها للتضحية لاضطرابها في الحال بأن حدث عند إضجاعها للتضحية لاضطرابها يعني إذا حصل طرأ العرج على الأضحية بعد أن كانت سليمة وهذا معنى وعرج في الحال يعني طرأ بعد أن كان معدوم طرأ هل طرو هذا يؤثر أو لا يؤثر يقول أيوة إذا كان شوف قال في الحال بأن حدث عند إضجاعها مثلا أرادوا أن يضجعوها فواحد داس على رجلها مثلا فاكتسرت رجلها فصارت عرجاء الآن عرجاء لكن قبل أن تذبح ففي هذه الحالة هذا العرج أيضا مانع من الإجزاء أما إذا حدث لها العرج بعد أن انتهت إلى حركة المذبوح وهذا لم يذكره هذا إذا حدث لها العرج بعد أن انتهت إلى حركة المذبوح فهذا العرج لا يضر لأنها طرأ عليها العرج بعد أن أصبحت في حكم المذبوح في حكم الميت يعني في حكم ما لو حصل لها شيء بعد أن تسهق روحها بالكلية فالعرج الذي حصل في الحال يعني قبل ذبحها مؤثر كذلك سيذبح لكنها الآن لم تذبح هي أضحية أما التي قد ذبحت لكن بعد لم تخرج روحها بالكلية وصلت إلى حركة المذبوح ثم حصل لها العرج فهذا العرج غير مؤثر يعني في الحديث كان إلا كأنه لأنها تتخلف وبالتالي يعني يكون طعامها قليل ولحمها قليل لكن الآن العلة من تبين أنها ستذبح في الحال لا العلة ما يجوز أن ترجع على النص بالإبطال هذا مهم جدا العلة لما نستنبطها العلة لما تستنبط ليلحق بمحل النص لا لتعود على النص بالإبطال ما يصلح نحن نستنبط علة لنلحق بغير المنصوص عليه لنلحق غير المنصوص بالمنصوص أما إذا عادت هذه العلة على النص بالإبطال فهذا التعريض غير مقبول فالنص قال الإيش العرجاء البين عرجها هذا منصوص عرجاء بين عرجها وهي الآن لم تذبح فيصدق عليه الحديث ولا ما يصدق عليه الحديث فلا يصلح أن نبطل منصوص الحديث بعلة نحن استنبطناه فهمنا قال رحمه الله تعالى باب الأطعمة يحل منها طاهر لمن ملك كميتة من الجراد والسمك وما بمخلب وناب يقوى يحرم كالتمساح وابن آوى أو نص تحريم به أو يقرب منه كذا ما استخبثته العرب لا ما استطابته وللمضطر حل من ميتة ما سد قوة العمل. ثم قال باب المسابقة: تصح في الدواب والسهام إن علمت مسافة المرامي وصفة الرمي سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر، إن أخرجا فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما، ما تحته كفء لما تحتيهما، يغنم إن يسبقهما لن يغرما. تحتيهما باب الأطعمة، يعني هذا الباب معقود لبيان من يحل من الأطعمة وما لا يحل. قال رحمه الله تعالى: يحل منها طاهر، يحل منها طاهر. فهذا هو الأصل في الأطعمة، أن ما كان منها طاهر فهو حلال إلا ما استثني، إلا ما حرم، وسيأتينا كيف نعرف ما حرم، لكن الأصل أنه حلال لقوله سبحانه وتعالى في سورة قل لا أشي فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. أحسنت، ليست هذه، أنا أريد الآية التي في سورة الجاثية: جميعا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا دليل الحل في الأشياء، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لأن الله امتن علينا بأنه خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما استثني، وهذا الذي يستثنى سيأتينا أن بعضه ما نص عليه بخصوصه وبعضه ما يدخل تحت القاعدة العامة في التحريم. يحل منها طاهر، أما النجس فلا يحل، النجس لا يحل. لمن ملك هذا القيد الثاني، أي للمالك، يحل منها الطاهر لمالكه أو لمن أذن له المالك، أما ما لا تملكه فإنه لا يحل لك للنصوص المانعة من الأكل لأموال الناس بالباطل. وهذا في الحقيقة لا مدخل له في الباب الذي نحن فيه، هذا في باب الغصب، نتحدث عما يحل وعما لا يحل بسبب الملك في باب، في باب الغصب، في باب البيع. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا تتميما للفائدة فقط. فالطاهر المملوك يجوز لك أن تأكله، والطاهر غير المملوك يجوز لك أن تأكله بالإذن وبغير الإذن في أحوال قليلة، كأن تعتق نفسك من الهلاك أو نحو ذلك مع ضمانه. ثم مثل لهذا الحلال كميتة من الجراد والسمك، فميتة الجراد وميتة السمك حلال بنص الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان. وما عداها من الميتات حرام للآية: حرمت عليكم الميتة. وما بمخلب وناب يقوى، أي ومما يحرم، ومما يحرم ما بمخلب وناب يقوى، مخلب في الطير والناب في السباع. فإذا كان الطائر يتقوى بمخلبه، يتقوى بالمخلب فيعتدي به على الحيوان من غيره، فهذا النوع من الطيور حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطائر. لكن المخلب هذا اشترط فيه أن يكون يقوى الطائر بسببه، يعني يعتدي الطائر بسببه ويتقوى على غيره من الحيوانات بهذا المخلب، وإلا فكثير من الطيور لها مخالب ومع ذلك هي حلال. لكن المخلب الذي يحرم هو المخلب الذي يتقوى به، ومثلها الناب. قال: وناب يقوى، الحيوان إذا كان له ناب يتقوى به أيضا على غيره، يعتدي به على غيره من الحيوان، يتقوى به طالبا لا مطلوبا كما قال الشافعي رحمه الله، وإلا فالحيوانات أكثرها لها ناب، ليس المقصود أي نيب، إنما المقصود الناب الذي يتقوى به ويعتدي به على غيره، مثل الأسد، النمر، الفهد، وما شكله من السباع، والفيل على الصحيح. وناب يقوى يحرم، هذا خبر المبتدا الذي مخلب وناب يقوى يحرم خبره، حكمه هكذا للحديث الذي سمعته. فهذه قاعدة عامة يدخل فيها كل طير له مخلب يتقوى به، وكل حيوان له ناب يتقوى به بنص الحديث. وهذا حكم زائد على الآية، لأن الله تعالى قال في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والسنة زادت عليه ما ذكر. يحرم كالتمساح، مثال الحيوان الذي يقوى بنابه، وابن آوى أيضا مثال الحيوان الذي يقوى بنابه. تعرفون ابن آوى؟ العكش. ها؟ العكش. آه العكش عندنا يسمونه، عندهم يقولوا العكش. العكش نوع من الكلبيات، على أي حال نوع من الكلبيات. تعرف العكش عبد الله؟ يشبه في صورته، يعني هو بين الثعلب والذئب في الشكل، في الشكل كذا، والحجم أيضا أكبر من الثعلب وأصغر من الذئب قليل، لكنه يشبه الذئب في الخلقة، قريب من الذئب في الخلقة، من جنس الكلبيات. وهو أصلا أنواع أيضا ابن آوى، هذا أنواع عديدة سبحان الله في شكله، وفي أصبحوا الآن يميزونه بألوانه، ابن آوى الفضي وابن آوى الذهبي وابن آوى والحقيقة ابن آوى الفضي يعني اللي في بلاد كذا، وابن آوى كذا يعني يختلف لونه من بلدين لآخر. فهذا حيوان له ناب يتقوى به فيحرم، هذا المعتمد. وفي ابن آوى خلاف، وفي التمساح خلاف، ولعل هذا السبب الذي جعل الناظم رحمه الله تعالى يمثل بالتمساح وابن آوى ليبين لنا أن معتمد المذهب الحرمة، معتمد المذهب الحرمة، وفي كليهما خلاف. أو نص تحريم به، يعني ويحرم أيضا ما به نص تحريم، ما ورد النص بتحريمه. والذي ورد النص بتحريمه كثير، منها مثلا ما نهي عن قتله فأكله حرام، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وعن قتل الهدهد، وعن قتل الصرد، فهذا منهي عن قتله فأكله حرام. فيقول ما ورد النص بتحريمه كذلك حرام، هذا لا خلاف فيه. أو يقرب منه، كذا ما استخبثته العرب، أيوة، أو يقرب منه، يعني أو يقرب في الشكل والصورة لما ورد النص بتحريمه. وهذا الحقيقة يعني مقدم في الذكر، وأظن النظم الذي جره إلى هذا، وهو مؤخر في الرتبة من حيث الحكم. يعني نحن نعرف التحريم بالنص، فإذا ورد النص على أن هذا الشيء بعينه حرام حكمنا بأنه حرام. إذا لم يرد النص بتحريمه ولم يكن مما تشمله القاعدة عن كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطير، لأنه كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطير داخل في النص أيضا، لم يكن منصوص عليه بخصوصه ولا هو داخل تحت هذه القاعدة النبوية، كيف نعرف أنه حرام؟ نرجع إلى استطابة العرب واستقباحهم له، وهو الذي ذكره مؤخرا رحمه الله. قال كذا ما استخبثته العرب، يعني ما استخبثته العرب حرام، كما حرم ما ورد النص بتحريمه. فالذي يستخبثه العرب حرام عند الشافعي، والدليل على اعتبار استخباث العرب، استخباث العرب دليل على التحريم، قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. الطيبات، قالوا الطيبات هنا لا يصح تفسيرها بالحلال لأنه سيكون إجابة بنفس السؤال، قال يسألونك ماذا أحل لهم، فلا يصح تفسير الطيبات بالحلال لأنه سيكون المعنى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الحلال، فلا يصح هذا التفسير. فالطيبات المقصود ما تستطيبه نفوسهم، ما تستطيبه نفوسهم، وهذا الخطاب موجه للعرب الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود باستطابتهم الاستطابة في الأحوال العادية، في الأحوال العادية يعني بأن يكون الإنسان سليم الطبع، سليم الطبع، أن الناس تتفاوت طباعهم، بعضهم وإن كان نادر بعضهم قد يستطيب الشيء الخبيث. فالمقصود بالخطاب ذوي الطباع السليمة، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون من، أن يكونوا من أرباب المدن والقرى والأرياف القريبة من ذلك، لأن يكونوا من أهل البدو، فإن الإنسان إذا عاش في البادية بعيدا ظروفه عادته، يعني عادته وحاجته للأكل تدعوه من نشوئه الصغير إلى أنه يستطيب أي شيء يأكله، فيأكل ما هب ودرك كما يقول الفقهاء، وينشأ الصغير منهم على هذا، فلا عبرة بما يستطيبونه لأن ظروفهم ليست عادية. فإذا لابد أن يكون من ذوي الطباع السليمة، ولابد أن يكونوا من سكان القرى أو الأرياف القريبة منها. والقيد الثالث أن تكون هذه الاستطابة في الحال العادية، ليس في حال الاضطرار، ليس في حال الاضطرار. أما إذا استطابه يعني أكله وقت الاضطرار فهذا أمر غير معتبر. فإذا حصلت هذه القيود الثلاثة فهذا هو المعني بقوله سبحانه وتعالى قل أحل لكم الطيبات. طيب هل هذا خاص بالعرب الموجودين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فما رأوه بأنه طيب أكلوه وأكلناه تبعا لهم، أو أنه يتجدد أيضا بتجدد الناس، يعني قد يطلع الناس بعدهم على أشياء لم يطلعوهم عليها فإذا استطابوها وأكلوها تصبح حلال؟ هذا محل خلاف في المذهب. الصحيح أنه هذا الذي صححه الرافعي وجماعة وهو معتمد المذهب، أن أهل كل زمان يرجعوا إلى ما استطابه من توفرت فيهم هذه الشروط الثلاثة في زمانهم، في زمانهم، فما عدوه طيبا حلا وما استخبثوه حرم، والدليل الآية. طيب فإن لم نجد ما استخبث، ما شهد له بالخبث أو ما شهد له بالطيب، فهذا نرجع فيه إلى شبهه من الحلال، فإن أشبه حيوانا حلالا في صورته أكل، وإن لم يشبهه حرم، وهذا معنى قوله أو يقرب منه، أو يقرب يعني في الهيئة في الصورة مما ورد النص بتحريمه. فإذا كان شبيها بما يحرم حرم، إذا كان شبيها بما يحرم حرم، إذا كان لا يشبه ما يحرم، لا يشبه ما يحرم، فهل هو حلال أو لا؟ هذا محل خلاف بينهم. الصحيح أنه حلال، الصحيح أنه حلال. وهذه المسألة مبنية على الأعيان، أصلا قبل الشريعة كانت مباحة أو غير مباحة، الصحيح أنه حلال. ثم بعد أن بين الحلال الحرام مما من الحيوان أو من الأطعمة، قال وللمضطر حل من ميتة ما سد قوة العمل، يعني المضطر يجوز له أن يأكل الحرام، لقوله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإذن فإن الله غفور رحيم. فالمضطر يجوز له أن يأكل، لكن من هو المضطر؟ من هو المضطر؟ الضرورة الأصل فيها ما يخشى فيه الإنسان الهلاك، يعني تلف الكل، تلف النفس أو تلف عضو من أعضائه. المضطر هنا، المضطر هنا ليس مجرد من أصابه الجوع، ليس مجرد الجوع، ليس مجرد الجوع مبيح لأكل الميتة أو لأكل الحرام، ولا المقصود به من شارف على الهلاك، من امتنع عنه الطعام حتى أشرف على الهلاك. أشرف على الهلاك يعني قارب الهلاك، سيهلك، سيهلك. فهذا يقولون لا يجوز له أصلا، لأنه هالك، لأنه هالك، وإذا كان هالك لا محالة، يعني سيموت لا محالة، فيموت بلا حرام حصل له. فليس المقصود بالمضطر إذن من قارب الهلاك، بمعنى أنه هالك، هالك أكل أو لم يأكل، فهذا ليس هو المضطر الذي نتحدث عنه، ذاك لا يأكل لأن الأكل لا يفيده، والمقصود بإباحة الحرام دفع الضرورة، والضرورة لا تندفع بهذا، إذن لا يأكل. ولا المقصود به من أصابه الجوع، مجرد الجوع، فهذا أيضا غير مضطر. إنما من أجهده الجوع، من أجهده الجوع، أصابه الجوع وأجهده بحيث يخشى على نفسه فوات رفقته، الناس سيمشون عليه وهو لا يستطيع بسبب الجوع، أو يخشى أن يشرف على الهلاك بسبب الجوع أو نحو ذلك من الأحوال، فهذا هو المضطر الذي يجوز له أن يأكل. يأكل لو ظن أنه سينجو، يأكل. وللمضطر حل من ميتة، من ميتة أو غيرها من المحرمات، من ميتة أو غيرها من المحرمات، ولو لحم آدمي، ولو لحم آدمي أو غير ذلك من المحرمات. المهم أن المضطر يجوز له أن يتناول المحرم. طيب كم يتناول هذا المحرم حال الضرورة؟ قال ما سد قوة العمل، ما سد قوة العمل، يعني ما تقوى به على العمل، ويعبرون عنه سد الرمق، يعني الحفاظ على الروح. فلا يجوز له أن يشبع، لا يجوز له أن يشبع بحيث لا يبقى للطعام مسلك مساغ، كما فعل أبو هريرة لما شرب الحليب، قال والله إني لا أجد له يا رسول الله مسلكا. هذا الحد من الشبع، هذا الحد من الشبع لا يجوز بلا خلاف بينهم، بلا خلاف، واضح؟ طيب ما سد الرمق، يعني ما حفظت به الروح، ما حفظت به الروح ودفع به الهلاك، هذا جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. وقع الخلاف فيما بين هذين، بين هذين، هل له أن يشبع، هل له أن يشبع دون مبالغة في الشبع، أو يأكل فقط قدر ما يسد رمقه، ما يدفع به الهلاك عن نفسه ويدفع به الضرورة التي ألجأته، يعني يحتاج إلى أن يمشي يلحق بأصحابه فيأكل حتى يلحق بهم ونحو ذلك. الصحيح أنه يأكل، يأكل ما يسد الرمق، هذا المذهب، يأكل ما يسد الرمق، إلا إذا كان بعيدا، بعيدا من الحلال، بعيدا من الحلال لا يتوقع حصوله، لا يتوقع الحصول، ففي هذه الحالة يأكل حتى يشبع، يأكل حتى يشبع. فإذا كان قريب من البنيان مثلا، قريب من البنيان لكن حصلت له هذه الضرورة دون هذه البنيان، ففي هذه الحالة يأكل ما يسد رمقه لأنه يعلم أنه سيصل إلى الحلال، فلا يجوز له أن يشبع، لا يجوز أن يشبع. إذا كان في بادية بعيد أو في الصحراء لا يظن أنه سيجد الحلال، ففي هذه الحالة يأكل حتى يشبع. هذا المعتمد من خلاف طويل، وهو التفريق بين حال الآكل، هل يجوز له أن يزيد على ما يسد الرمق أو لا يجوز، يختلف باختلاف الحالة التي هو فيها. هذا في مسألة الأكل، في مسألة الأكل من الميتة يأكل كم القدر الذي يأكله. هناك مسألة أخرى وهي مسألة التزود، التزود يعني يحمل معه من الميتة، يحمل لا يأكل يتزود، هل يجوز له أن يتزود أو لا يجوز؟ الجواب يجوز أن يتزود، يجوز أن يتزود لأنه قد يحتاجه فيأكل، وقد لا يحتاجه فلا يأكل، فالتزود لا يضره، التزود لا يضره ولا يرتكب به إثم، فالتزود يجوز. أما الأكل فعلى هذا التفصيل. والسبب في هذا الخلاف يعني في قدر ما يأكله، السبب في الخلاف ليش اختلفوا في قدر المأكول، بعضهم رأى إلى أن ما زاد على ما سد الرمق ليس هو في اضطرار إليه، يعني عندما يبدأ يأكل الآن أكل ما يسد الرمق، الآن وصل إلى حال لا يوصف بأنه مضطر، والله عز وجل إنما أباح لمن؟ للمضطر، وهذا ليس مضطرا، فيجب عليه التوقف هنا لأن الضرورة قد دفعت. القول الآخر يعد الاضطرار سبب مبيح للابتداء فقط وليس للدوام، سبب مبيح للابتداء، الابتداء يشترط فيه الاضطرار، الابتداء يشترط فيه وجود الاضطرار، أما الدوام الاستمرار فلا يشترط فيه وجود هذا الوصف. ومعلوم عندنا أنه أحكام كثيرة يختلف أحكام الدوام فيها عن أحكام الابتداء، من أمثلته كما مضى معنا في النكاح زواج الأمة، زواج الأمة لا يجوز ابتداء إلا إذا عجز عن مهر الحرة، لكن إذا تزوج الأمة لأنه لا يجد نكاح الحرة بعد ذلك وجد استمراره في هذا النكاح جائز، استمراره في النكاح جائز. المحرم يمنع من التطيب هكذا حال الإحرام، يمنع من الابتداء لكنه لا يمنع من ليش؟ من الاستمرار والدوام. النكاح كذلك المحرم يمنع منه ابتداء لكن لا يمنع منه دواما، فهذا القول ينظر إلى أنه أحكام الدوام ليست هي أحكام الابتداء، وهذه المسألة منها، فالاضطرار مشروط فقط في الابتداء، فإذا رفعت الضرورة أثناء الأكل فإنه لا يزال حكم جار في حقه وهو الإباحة. المهم المعتمد في المذهب إيش؟ سد الرمق فقط، إلا إذا كان في مكان بعيد عن الحلال ولا يعلم أنه سيصل إلى الحلال، ففي هذه الحالة يأكل حتى يشبع، لكن هذا الشبع مشترط فيه أن لا يبلغ إلى مرتبة إيش؟ ألا يجد للطعام مساغا، فهذا لا خلاف بينهم أنه لا يجوز، لا خلاف بينهم أنه لا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمناضلة. هذا قال باب المسابقة والمناضلة، هذا عندكم ايش يقول؟ أيوة، لأن النسخ التي نحفظ فيها لم يذكر المناضلة. المسابقة مفاعلة من السبق، من السبق، والسبق معناه الفوت بلا إدراك، إذا فاتك شيء بحيث لا تستطيع أن تدركه نقول سبقك. والمقصود به هنا المسابقة يعني على على الحيوان كما سيأتينا، وإذا عطفت عليها المناضلة صارت المسابقة خاصة بالسبق على الحيوان أو بالسبق على الأرجل، والمناضلة المقصود بها السبق في الرمي، السبق في الرمي. وإذا أفردت كلمة المسابقة فهي تشمل الأمرين معا، لهذا أكثر النسخ أظن يقولون باب المسابقة دون ذكر المناضلة. المسابقة جائزة، المسابقة جائزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بنفسه على قدميه، وسابق على الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر بين الصحابة، وتسابق الصحابة بمحضره صلى الله عليه وسلم، فالأدلة الدالة على جوازها كثيرة، فهي جائزة، لكن إذا كانت بعوض فسيأتينا أن لها شروط. قال: تصح في الدواب، يعني في كل الدواب التي يمكن أن تسابق عليها، الخيل، الحمار، الفيل، أي دابة تركب يجوز لنا أن نتسابق عليها من حيث الجواز. أما أخذ السبق وهو الجائزة، فهذا سيأتينا أنه خاص بما ورد به الحديث. تصح في الدواب من حيث الصحة، والسهام يعني تصح المناضلة أو الرمي بالسهام، والدواب والسهام ورد به الحديث المشهور تحفظونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. خف يعني الإبل، حافر يعني الخيل، نصل يعني السهام. فهذا الحديث، هذا الحديث قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة على هذه الأشياء الثلاثة، أو عفوا قصر فيه أخذ السبق على هذه الأشياء الثلاثة. قال: لا سبق، أي لا تحل الجائزة، لا تحل الجائزة. السبق بفتح الباء، بفتح الباء، الجعل الذي يعطى المسابق، الجائزة الذي يعطى المسابق. أما السبق بتسكين الباء مصدر، مصدر الفعل. فالنبي عليه السلام يقول: لا سبق أجائز إلا في الثلاثة: خف أو حافر أو نصل. الخف يعني الإبل والخيل والسهام. ما عدا هذا مما يسابق عليه لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أخذ الجائزة عليه لهذا الحديث. وسبب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة يقول العلماء: لأنها أدوات الجهاد، يعني ما يتقوى بها على الجهاد، أما غيرها فلا يحصل بهذا المقصود. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المال على هذه الأشياء الثلاثة لما فيها من المنفعة، لما فيها من الفائدة العظيمة، وما عداها يجوز التسابق عليه، لكن لا يجوز أخذ العوض، لا يجوز أخذ الجائزة. فكل الألعاب المباحة، كل الألعاب المباحة يجوز للناس أن يتسابقوا فيها، يلعبوا كرة قدم يجوز، كرة تنس براحتهم، لكن أخذ الجوائز حرام. أخذ الجوائز على ما عدا الأصناف الثلاثة المذكورة في الحديث حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا، لا سبق إلا. هذا معيار العموم، فيريد أن يقول كل شيء لا يجوز فيه أخذ السبق إلا ما ذكر في هذا الحديث. هذا المذهب، وهو مذهب الجمهور أيضا. واختلف العلماء فيما يقوم به جهاد البيان، هذه الثلاثة تقوم بها، يقوم بها جهاد السنان. ما يقوم به جهاد البيان: العلم الشرعي، حفظ القرآن الكريم، حفظ اللغة العربية، هذا يحتاجه الناس لجهاد البيان. والله عز وجل قد قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، والمنافقون يجاهدون لكن بالبيان. فهل ما يجاهد، ما يحتاجه جهاد البيان يصح السبق فيه كالذي يحتاجه جهاد السنان؟ الجمهور يقولون: لا، للحديث، الحديث ورد في هذه فقط. والحنفية يرون إلحاق ما يقوم به جهاد البيان بما يقوم به جهاد السنان، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم وجماعة. فتصح في الدواب والسهام عموما، لكن في الجائزة لا تصح إلا فيما ذكر. العلماء اليوم يقولون: أدوات القتال، أدوات القتال المعاصرة هي في معنى ما ورد النص به، لأن النبي عليه السلام نص على هذه الأشياء لما فيها من نصرة على الجهاد، أدوات الجهاد. فما حدث اليوم من آلات يجهد عليها ويتقوى بها المجاهد هي داخلة ضمن هذا الحديث فالمركوب ملحق بالمركوب وآلة القتال ملحقة بالنصل الوارد في الحديث، فيصح اليوم المرامة أو المناضلة على رمي البنادق على رمي المدافع ونحو ذلك من الآلات التي يتقوى بها على الجهاد، وهي داخلة في معنى الحديث وإن لم تدخل في لفظه. إن علمت مسافة المرامي، هذا بدأ يبين شروط المسابقة. شروط المسابقة يقول لابد أن تعلم مسافة المرامي، إذا كان في المناضلة يعني في الرمي لابد أن تعلم المسافة التي سيرمون إليها، المسافة التي سيرمون إليها. وكذلك إذا كانوا سيتسابقون في الركوب، سيتسابقون في ركوب الخيل مثلا، لابد أن تكون الغاية معلومة، لأنه لو لم تحدد الغاية، لو لم تحدد الغاية لأدى هذا إلى النزاع والشقاق، وهو نوع من أنواع الغرر، نوع من أنواع الغرر. لأنه أثناء السباق الواحد يتقدم تارة ويتأخر تارة، فلو لم نجعل الغاية ينتهي إليها السباق لادعى كل واحد منهم حين يسبق بأن السباق انتهى، الآن سبقته انتهى السباق، فلا بد من تحديد الغاية التي ينتهي إليها السباق، وكذلك المسافة التي يرمى إليها، لأن هذا في الحقيقة متعاقد عليه. الآن نحن نتحدث عن سباق سيأخذ فيه جائزة، سيأخذ فيه عوض، فهو محل للتعاقد متعاقد عليه، ومن ثم لا بد من أن يعلم إذا دخله الغرر صار مثارا للنزاع والشقاق بيننا، فلا بد من أن يعلم حتى ينتهي النزاع والشقاق. وصفة الرمية لا ما يصلح لأبعد مسافة، لأبعد مسافة لأن الناس يختلفون في القوة، يختلفون في القوة في كيفية ماذا؟ في كيفية الرمي. واضح؟ بعضهم يرمي يقولون 200 ذراع، وبعضهم يرمي 300 ذراع، الغالب أنهم يرمون 200 ذراع، فلا بد من أن تعلم المسافة حتى نقطع النزاع بينهم. وصفة الرمي يعني صفة إصابة الهدف، صفة إصابة الهدف، كيف نصيبه، كيف نصيبه. هذا كانوا يتحدثون عنه لما كانوا يرمون السهام، لابد أن نبين ما هو المطلوب، هل يصل السهم إلى الهدف فقط، يصل إليه فقط دون أن يخرقه، دون أن يخرقه يصل إليه فقط يصيبه دون أن يخرقه، لأن الإصابة تحتاج إلى قدر من القوة، الخرق يحتاج إلى قوة أبلغ، هكذا خرقه أو نفاذه أصلا يخرقه وينفذ منه إلى الجهة الأخرى، فهذه تحتاج إلى رام أقوى، رام أقوى. وهذا كله ملحوظ في المسابقة، لما تسابقون على الرمي لابد أنهم يريدون اختبار ماذا؟ قوة الرامي، فلابد أن نتفق من البداية كيفية الإصابة، نحدد نتسابق على أن نصيب فقط أو نتسابق على أن نخرق أو نخزق هذا الهدف أو نتسابق على أن ننفذ، ننفذ. وصفة الرمي ثم تحدث عن الجعل، قال سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر، يعني يحل السباق على هذه الهيئة ويحل أخذ السبق ولو كان المال الذي سيأخذ مدفوع من أحدهما أو من غيرهما، مدفوع من أحدهما أو من غيرهما، فهذا جائز إذا كان الباذل للجائزة واحد من المتسابقين، يقول يجوز، لأنه ليس فيها، ليس فيه سبب يدعو إلى الحرمة، مال خرج بطيب نفس منه وليس ربا ولا غرر ولا قمار، ليس فيه قمار، يعني ليس كل واحد منهم معرض للغنم والغرم، ليس كل واحد منهم معرض للغنم والغرم، ذاك الذي ما بذل، الذي ما بذل غاية أمره أنه إما أن يأخذ إذا فاز، وإذا لم يفز لن يغرم، لن يغرم شيئا. الباذل غاية أمره إذا خسر فإنه سيبذل، إذا لم يخسر فإنه غاية ما سيفعله يحز ما له فقط، الشيء الذي كان بذله سيحوزه، فليس في كل واحد منهما تحقق وصف القمار، أن يكون الشخص إما غارما وإما غانما. هذا الوصف هو وصف الميسر الذي حرمه الله عز وجل. كل عقد يدخله الإنسان إما غارما وإما غانما فهو قمار. وفي هذه الصورة حين يكون الباذل واحد لا تتحقق صفة القمار أو هيئة القمار لا تتحقق، وأولى إذا كان الباذل واحد غير المتسابقين، واحد أجنبي آخر. أما إذا بذل الاثنان بذلا، فهذا ما قاله في البيت الذي يلي: إن أخرجا يعني كل واحد منهما بذل سبق. قال: إن سبقتني أعطيك 1000، وإن سبقتك تعطيني 1000، فكلاهما إيش؟ باذل. أو كلاهما قال: نبذل 1000 1000 للسابق، نبذل 1000 1000 للسابق. يقول: فهو قمار، لأنه تحقق الوصف الذي قلناه، إما غارم وإما إيش؟ غانم. إذا فاز أحرز 1000 هو، وغنم 1000، وصاحبه غريم، صاحبه غريم، فكل واحد منهم معرض للغنم ومعرض ليش؟ للغرم. وهذا هو القمار، إن أخرجا فهو قمار منهما. والقمار حرام، القمار حرام. ومن ثم فالمسابقة المبذول فيها الجائزة من المتسابقين حرام، لأنها قمار. وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء. من العلماء من يرى بأن هذا قمار معفو عنه، قمار مسامح فيه، يعني يشبه القمار الحرام، لكن لما يترتب عليه من منافع ومصالح فهو حلال، فهو حلال مباح مستثنى. قالوا: ولا دليل على المنع من هذه الصورة، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش دليل على منع هذه الصورة. المانعون أدخلوها تحت الميسر الوارد في الآية، فقالوا: هذه صورة من صور الميسر. وأولئك يقولون على فرض دخوله. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفصيل فيه دليل على إباحته بلا قيد. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام جماعة، لكن بلا شك الأحوط أن لا يتسابق على هذه الهيئة. ثم قال: إلا إذا محلل بينهما ما تحته كفء لما تحتيهما، يعني ينتفي القمار وترتفع صورة القمار إذا بذل المتسابقان بذلا السبق، يرتفع القمار إذا أدخلا بينهما محلل، إذا أدخلا ثالث متسابق ثالث. لكن هذا المتسابق الثالث الشرط الأول فيه ألا يكون باذلا، يدخل يتسابق بس دون أن يبذل شيء. فإذا فاز أخذ 2000 في المثال السابق، كل واحد من المتسابقين الأولين بذل 1000 للفائز. فإذا دخل المحلل الثالث بينهم متسابق معهم، إذا فاز هو أخذ 2000، غنم ولا لا؟ غنم، لكنه لم يكن معرض للغرم، صح؟ وإذا لم يفز فإنه لا يأخذ شيئا. فصورة القمار ارتفعت عن مجموعهم، عن كلهم، واضح؟ إذا فاز الاثنان معا أصحابنا الأولين باذلي السبق، إذا فاز الاثنان معا يعني وصلوا الاثنين مع بعض، كل واحد يحرز 1000. طيب، إذا وصل أحدهما قبل الآخر، سبق أحدهما قبل الآخر، فإنه يستحق الألفين، فيحرز 1000 نفسه ويأخذ 1000 الأخرى من صاحبه. المهم أن هذا المحلل جاء به ليرفع إيش؟ صورة القمار عن المجموع. ورد في المحلل حديث ضعيف، ورد في إدخال المحلل حديث ضعيف، ولهذا لم يقل بالمحلل جماعة من أهل العلم كما قلت، إلا إذا محلل بينهما. شرط هذا المحلل يقول زيادة على ما سبق أنه لا يدفع ما تحته كفء لما تحتيهما، يعني اشترط أن يكون هذا المسابق مسابق حقيقي، مسابق حقيقي يعني يمكن أن يفوز، يمكن أن يفوز بأن يكون المركوب الذي يركبه يسابق عليه مثل مثل المركوب، مثل المركوب كفء له. أما إذا جاءوا بمحلل بمحلل معلوم أنه لن يسبق، معلوم أنه لن يسبق، مثلا تحتهم خيول صحيحة سليمة قوية، جاءوا معه بخيل مريض أو بخيل أعرج، فهذا لن يسبق، وتصبح المسابقة في الحقيقة بين كم؟ بين الاثنين أولئك، بين الاثنين أولئك. فلا بد أن يكون ما تحته كفء لما تحتهما، يعني لا بد أن يكون هذا المسابق مساو لهم في جميع الصفات بحيث يمكن أن يفوز فعلا، يمكن أن يفوز. يغنم إن يسبقهما لن يغرما، يعني شرط أن لا يبذل، فإن سبقهما أخذ السبق. نكتفي بهذا ولا نأخذ بعض الأبيات من اليمين؟ قال رحمه الله تعالى: باب الأيمان. الأيمان جمع الواحد يمين، والمقصود بها تحقيق ما يجب، تحقيق ما يريد أن يفعله أو ما لم يثبت فيحققه بكلمات ستذكر الآن بالتفصيل. سميت يمين لأن الغالب أن الناس يمدون الأيمان عند أدائها، فسميت بهذا لهذا. هذا الباب معقود لبيان ما هي اليمين المنعقدة واليمين التي لا تنعقد، وما الذي يترتب على هذه اليمين إذا انعقدت، وبماذا يحصل الحنث، وما هي الكفارة. هذا مسائل الباب. قال: وإنما تصح باسم الله أو صفة تختص بالإله. يقول تصح اليمين باسم الله، يعني بهذا الاسم خصوصا، وهو لفظ الجلالة الله، لأنه لا يتسمى به غيره، ومثله الرحمن فإنه لا يتسمى به غيره. تصح باسم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله. أو صفة تختص بالإله، يعني وتصح بذكر صفة تختص بالله عز وجل فلا تطلق على غيره، كأن يذكر صفة مضافة إلى الله، يقول عزة الله، قدرة الله، حياة الله، سمع الله، فهذه صفة تختص بالله ما دامت أضيفت إليه. أو صفة لم تضاف إليه لكن لا تكون إلا له، كقول المسلم: والذي أعبده، الذي أعبده، فهذه في حق المسلم لا تليق إلا لمن؟ إلا بالله تعالى. أيوة. ونحو ذلك ما يختص به الله. بقي معنا ما لا يختص به الله، ما لا يختص به الله، يعني ما يصح فيه الاشتراك بينه وبين الخلق، بينه وبين الخلق، وهذا له مرتبتان. ما يصح الاشتراك، ما يصح الاشتراك، والغالب أنه لا يقال إلا لله تعالى، مثل صفات الجبروت، الجبار، الجبار. وهناك أسماء تقال بالاشتراك، تقال بالاشتراك، لكن يكثر استعمالها في حق غير الله، كالرؤوف والرحيم والعليم والحي وما شاكلها من الأسماء، وما شاكلها من الأسماء. فهذان النوعان، يعني ما لا يختص بالله تعالى يقال في حقه وفي حق غيره، هل تنعقد به اليمين أو لا تنعقد به اليمين، هل تنعقد به اليمين أو لا تنعقد به اليمين. فالنوع الأول الذي يغلب إطلاقه على الله تعالى تنعقد به اليمين إلا في حالة واحدة، إذا قصد به غير الله، فإذا تلفظ به قاصدا الله فهذا لا إشكال فيه. إذا تلفظ به قاصدا غير الله قلنا لا تنعقد. بقيت حالة وسطى وهي إذا تلفظ به ذاهلا عن القصد، لا هو قاصد الله ولا هو قاصد غير الله، يقولون عنها أطلق حلف وأطلق قال والجبار، قال والجبار. فهذا لأن الغالب إطلاقه على الله، لأن الغالب إطلاقه على الله جعل مثل ما يختص بالله تعالى. فتنعقد اليمين في حالين، إذن في هذا النوع تنعقد اليمين في حالين: إذا نوى أنه لله أو لم ينوي غيره، لم ينوي غيره أطلق. ولا تنعقد يمينا إذا تلفظ به قاصدا واحد من المخلوقين. واضح؟ النوع الذي يليه الرتبة الأسفل الأنزل قليلا ما يكثر إطلاقه على المخلوقين كالرؤوف والرحيم، فهذا لا ينعقد، لا ينعقد إلا إذا قصد به الله تعالى. فهذا إذن أخذ رتبة واحدة ينعقد بها اليمين، ذاك أخذ رتبتين. فهمنا الفرق بين هذين النوعين الآن؟ ها فهمنا يا شباب؟ أيوة. أو صفتين تختص بالإله، أو التزام قربتين، أو نذري يعني. وتنعقد اليمين أيضا، تصح اليمين إذا التزم قربة، إذا التزم قربة يعني علق قربة على شيء على حصول كذا ناويا اليمين. يقول إن فعلت كذا، إن فعلت كذا، إن دخلت بيت فلان مثلا فلله علي أن أصلي 20 ركعة، فلله علي أن أصلي 20 ركعة. ماذا يريد بقوله إن دخلت بيت فلان فلله علي أن أصلي 20 ركعة؟ يقصد منع نفسه من الدخول، يقصد منع نفسه من الدخول. فهو كأنه يريد أن يقول والله لا أدخل بيت فلان، لكن جعل إلزام نفسه بالطاعة مانعا له من الدخول. فهذا النذر، هذا النذر مقصود به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع. اليمين يقصد به هذا تأكيد الشيء أو تأكيد تحقيق ثبوته أو تحقيق نفيه. والنذر إذا قصد به هذا صار في معنى اليمين. فإذا التزم قربة صار حالثا، وهذا سيأتينا التفصيل عنه في باب النذر إن شاء الله فيما يترتب عليه حين قال إن وجد المشروط ألزم من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف، كما به أفتى الإمام الشافعي وبعض أصحاب الله كالرافعي. أما النووي فقال خير ما بين تكفير وما قد نذر. سيأتينا الحديث عنه هناك أنه إذا علق النذر فإن النووي يرى بأنه مخير بين أن يفي بما نذر أو يكفر كفارة يمين. أما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يرى بأن عليه الكفارة فقط، يعني لا يكفيه أن يفي بما نذر. لو قال إن دخلت بيت فلان فلله علي أن أصلي 20 ركعة قاصدا منع نفسه، قاصدا منع نفسه، فإذا دخل لزمه عند الإمام رحمه الله تعالى أن يكفر كفارة يمين. لو صلى الركعات هذه لا تكفي. وسيأتينا أن النووي رحمه الله يختار أنه مخير، له أن يصلي الركعات القربة التي يلزمها، وله أن يكفر كفارة يمين. دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين في صحيح مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. ومعلوم عندنا أن النذر كما سيأتينا يلزم الوفاء به، فقالوا إذا ما في حالة تكون كفارة النذر كفارة يمين إلا في نذر اللجاج، في النذر الذي يقصد به الإنسان حثا ويش ومنعا، لأن مؤداه مؤدى اليمين، وظيفته وظيفة اليمين. فهذا النوع من النذور كفارته كفارة يمين، ولذلك ينعقد يمين كما قال هنا، أو التزام قربة أو نذري يعني أو التزم نذرا. في الصورة الأولى يقول لله علي أن أصوم 20 ركعة، 20 ركعة، فهذا التزم إيش؟ قربة. في الصورة الثانية التزم نذر، التزم نذر، يقول إن دخلت بيت فلان فلله علي نذر، فلله علي نذر، لا يلتزم قربة معينة، يلتزم النذر. فإذا التزم النذر صار أيضا حالفا، تكفيه كفارة اليمين. وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن النذر اللي جاء في باب النذر أنه على قول النووي يكفيه ما يتحقق به النذر، يعني إذا لم يشاء التكفير شاء أن يفي بالنذر يكفيه ما يتحقق به مسمى النذر. لا اللغو إذ سبق اللسان يجري، يعني هذه اليمين لا تصح، لا تنعقد يمينا، يمين اللغو. فسر لنا اللغو، أنتم تعرفون يمين اللغو لا تنعقد ولا تلزم بها كفارة، لكن الخلاف بين العلماء في ما هو اللغو، ما هو اللغو في اليمين. الشافعية يرون أن اللغو هو سبق اللسان، اللغو سبق اللسان، يعني أراد أن يتلفظ بشيء فسبقه لسانه وتلفظ بيمين فهذا لغو. ومثله يقولون مثله اليمين التي لا يقصدها القلب، لا يقصدها القلب، إنما جرت على اللسان دون قصد منه. ويمثلون بما يشيع عند الناس عندما يقول الشخص لصاحبه لا والله، يقول دخلت فأراد صاحبك أن يقوم لك، قلت له لا اجلس والله، أنت هنا لا تريد إنشاء يمين، إنما كلمة جرت على اللسان في مثل هذا المقام لا يقصد بها اليمين. فهذا النوع هو اللغو في اليمين الذي لا تلزم به كفارة، أما ما عداه فتلزم به كفارة ولو كان مخطئا. ويأتي إن شاء الله باقي مسائل الأيمان في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يقول لك يقصد، إذا قال له والله تجلس، إذا قال والله تجلس فهذه يمين منعقدة، لكن نحن نقول إذا قال لصاحبه لا والله، لا والله أو اجلس والله، ولا يعقد القلب على هذه اليمين كما قال الله عز وجل إلا ما عقدتم الأيمان، القلب لم يعقد هذه اليمين، إنما جرى على اللسان دون أن يقصده صاحبه، فهذا من لغو اليمين. أما إذا كان قاصدا عقد اليمين فهذه يمين. لا قاصدا الحث، هذا انتبهوا معي لهذا القيد مهم، التزم قربة ليس مريدا للقربة، ليس مريدا للقربة، إنما مريد لمعنى اليمين، مريد الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء. في هذا المثال يريد أن يمنع نفسه من الدخول، يريد أن يمنع نفسه من الدخول، لكن جعل المانع من الدخول هو التزامه للقربة. أما إذا كان فقط علق مجرد تعليق، مجرد تعليق، يعني يريد هذه القربة عند حصول هذا الفعل، عند حصول هذا الفعل، يعني إذا دخلت بيت فلان، إذا دخلت بيت فلان فيلزمني أن أصلي كذا ركعة، هذا لا يريد الحث ولا المنع، فهمنا؟ فهذا نذر معلق، سيأتينا في باب النذر، إذا حصل ما علق عليه يجب الوفاء بما. لو كل ما يعني قال كل ما دخلت بيت وصلت عن الحث، فكل ما دخلت بيت فلان سأصلي، فأراد الطهر أراد أن يدخل بيت. أيوة هذا ما له حيلة، هذا ما له حيلة في الثانية، لا يتكرر عن كله، لأنه اليمين تتكرر تتكرر إذا جاء بصيغة تدل على التكرير، إذا جاء بصيغة تدل على التكرير، كلما دخلت كذا فعلي كذا، فهذا تفيد التكرير، تفيد التكرير. لا القصد وحده ما يكفي، القصد لا يعمم لكن يخصص، هذا المذهب يخصص، القصد يخصص ولا يعمم عنده، ولا يعمم، واضح؟ لكن إذا أتى بكلامه بكلمة تدل على التكرير تكررت الكفارة. الآن كثرة الحلف يا شيخ هذا يكون يدخل تحت اللغو، كثرة الحلف يعتاد الناس والله تتغدى عندي والله تروح عندي والله ما أقصد شيء، إذا كان ما يقصدش اليمين ثاني لسه جزاك الله خير.